الشيطان الرجيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إن كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى إذا جاء فإذا جاء حتى الابتدائي يعني فإذا جاء أحدهم الموت إذا يورهونه ياندون قل سبت لي كافروتشين موت مطوب ميزاتهم موت كمطابها لك آلا موت كمطابها عندك كموتها لأنسى إلالي. وقال حتى إذا جاء مقدماته كرباته شنقته سيمة عجيزه مالته قال إلى رب ارجعون رب ارجعون قتائي ملسون قتائي هوي ملسون قتائي هوي ملسون ارجعوا في الأمر لجم ألواو لجم أنت أيضا لم اندلناو قيل الله لما أكبر يعزن لن يلبن من انده لأله. وقيل جريا على لغة بعض العرب يعني يجعلون المفرد جمعا عند الزراني يا ابن عثمان عن زجر لا على فرحمون يا إله محمد فإن لم أكن له أهلا فأنتم له أهل. رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت عند سمرت متعبته كذا قال إلال يمتعبت أكال مع النور ربي قتا ارجعوني قتا وي ملسون إلال إيه قولت البيت وتعالى عن دنيا لا تعظيم عن مثل دم مدرج الشلال ألا فارحموني يا إله محمد فإن لم أكن له أهلا فأنتم له أهل تبلو على وكي ارجعوني ارجعني تبالو جمعون خلال ارجعني من ستة قدر ارجعوني بقى وقو يا جمع ما أغنى عن المتعاطفين أيضا والجمع هو يا ما أغنى عن المتعاطفين ماذا أيضا ارجعني وارجعني لما عرفني أتقطع أيضا عند الزادلو يلال أقول جزي يا ربنا لولا أخذ أجل كريم عندما يبالا ولولا أخذ أجل كريم فأصدق عندما يلعينت يا وقول هذا هو الموت موتو كما تعبون لما تحكي يا يموت ملكتو شدائدو سكراتو غمراتو سيمتا روحو كموتاتو وفيدن أطلو سايسيت وفيد بالاو جزي يلال نعم لعلي دمو لمن النومي لا أعمل سريان أي نقرونة هنا لت فكشفنا عن قطاعك ملكام سراء ترى زندلال مجمرا مكتبها من شفانة نفسها شفاء شيطان شفاء يدنها شفانة ألا بزا مالتنا يعني من الال ملكام دي سراء زندلال تلش كذي ملي سجوة دنيا أي هون والله كابا بسلامك ومرتا كذي سراء اللي عني واقع إلاو أعمل سافي ما تركت بتوقيت بجنزبي بوقتي بقرة ببالو أي حرام كلا أيضا لم مما لسنا قر أيضا لم إنا إتشي كلمة ارجعني مالك لأني أعمل صالحا مالك قالنا هو قائل لا تعنجي بطيف التامت أنا قر أيضا لك كلا إنها كلمة هو قائل وميلاته نجك قالنا صفر أي كرم من ولا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها لو لا أقل أجل قريب اللي يقول بركة أنا مقرب بركة أنا أتشو موت بركة في ذات الدنيا بس أمال سكوش بلو مالا حقيقة أتايت وأتشو أخيرا أتايت أتشو حقيقة أونت عنو الله أتشو تبسات أجنتو وتبسات أجنتو إن جميل بركة أتشو ያው እንግዲህ ግን ዋጋ የለውም አሁን ሳትቀደም መቅደም ነው እንግዲህ አለም ተለዚነ ቂለ ኩፍ አይዲሁ አቂሙ ሶላተን ዘካተ ፈለማ ኩቲበ ዐለይሂ ኪታብ ኢዛ ፈሪቁ ሚኽሸውነ ነፍሰ ኸሽየቲ ላህ አው አሽደ ኸሽየ ወቃለ ረብና ላ አኸርተነ ኢላ አጀሊን ቀሪቢን ኢለ ቁል መታኡ ዱንያ ቀሪቡ ወአኺሩ መንተቀው ረዙ መፈቲ አይነማ ዘይኩኑ ወቃለ ጀለ ወአላ وانفق مرزق من قبل أن يأتي أهدكم فيقول رب رب لولا أخر إلى أجل قريب فأصبعكم من الصالحين تكثير في الحياة وصرف عند الممات لأنه بيوت يال ليقوا أترى ذلك راسيزة عندما يترف نبرتهم عن من دمي بلاو سيال كذي يا باكنا رلتهم كل كنا بمرتاج وإذا ورث السيء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فقال أي صدقتي خير قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهن حتى إذا بلغته الحكومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا نعم ومن ورائهم أي ومن أمام كفيل في تاتشوه وفي برزخ حاجز اليوم وأسئل كبير كثقة في الدرس برزخ الليل برزخ مال الحاجز مع بين الشيئين معنويين هستيين برزخ نبال نقر الله والذي جعل والذي مرج البحرين وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا الى برزخ اسم للعالم بعد الموت الى يوم البعث كما جمل اسمهم البعث لانه لم يقيوا يقيت عالم برزخ يبقى سواء دفن ام لم يدفن يقبر دفنوا قبره جرع الغارب تلون يستقل تافتو يبتن جليب الله في قائل بحر يقول كما اسمهم القيامه يالله عالم قيت من يبالال بأسيبال أزابر كم يبالون بأغلب نجرون الغائب وإلا فقد لا يكبر إله نظر قل نصيبه من الأزاب والرحمة والنعيم هلو يعني هلو مصلوب والحريق وأكل السبع ومن هرق وزريا يعني إيش رماده في الهوى يصيبه ويناله نصيبه من الأزاب أو النعيم فهذا مما اتفق عليه علماء أهل السنة والجماعة ثم قال جل وعلا اسكبك أسقص يعني كيتم أينما تقول تلكم الله جميعا نوبك كيتم الله لا إلا هو لا يجمع يوم القيامة لا ريب فيه ولئن متى وقتل إلا لا تشعر ثم قال فإذا نسخ في السور عند الظهر ودمه ياو بمقابر ألم يقويال كذا عند النفخة الثانية توسك أسقصان فإذا نسخ في السور فلا أنسى بينهم إذا ولا يتساءلوا فإذا نسخ النفخة الثانية تنفق في السور بقى أنزو ونوروك أنت فلا أنسى بين المكاكلاتسو زندنا إلم يعني زندنا أي تكمم يزندنا هنيتا أي استولب أي استايب نفسي دلو إلى يوم فرد من أخي وأمي وأدو صاحبته وبني يعني ولا يسأل حميم حميمان وإنجلي سبحان الله يود المجرب يفتدي من عذابهم إذن ببن وصاحبتي وبني وفسيات التي تؤوي وما فرد جميعا ثم ينجيه كلا إنها لزانة شثنا وشنكات النفس الشيء يوم لا يعني لكل من يوم إذن شأن يغني يوم لا تنسى نفسه شيئا إنك يا مكرك دين زين ده غير بوحالا بإسلام بأكيدا بتوحيد نيجانا يكونوا كهونا جزي بوحالا كن أي نجر كسر هذا اللي يقول حبر الأمة أحوال يوم القيامة أنواع لان في آية يثبت شيئا يوم القيامة وفي آية ينكرها بحساب الناس وبحساب المحال وبحساب الوقت والإلال إيه إنجي لما ساري يوم القيامة أكيدوا ميلاد عند آية رأي دم والله ربنا ما كنا مشركين ميلاد في التاو قد قالوا عندك أنا إذا باندو آدم أي تيقومنا باندو آدم أي تيقالوا إلى هذا وكيف إنه مسؤولون له إذا رأي دم ولا يسألوا عن ذنوبهم مجرمون إلى هذا إذن أحوال يوم القيامة أنواعنا فلا أنسى بينهم إذن ولا تويم دم قبل أن تحل الشفاعة الشفاعة سيفق البسيط فلان سافر ويم دمو كافر وشكوه يا ونقدي نزل جانا ميدان نزل جانا ميدان ومنم لقر مقنا يقول نكاس كثير وامتو أهي وملكي آمن دارا ولا يتساءلون يسألوا بعضهم بعض يتنك قدينه بل يا دم يتساءلون للال بل يا دمو واقبل بعض على بعض يتساءلون يتقعي قال للال هذا شيء وذاك شيء والمنفي في حالة والمثبت في حالة والمنفي في قوم والمثبت في قوم كما قال حبر الأمة يعني ولا يتساءلون يتنك قنا وقنفت وچين لذي بلو فلا تسمع إلا هم سأل على ربك وذي يوم الكيانا يا قنال قراك أن يادك أدك عالبك النفس وتبتنك كاذبين وبلغت القلوب الحناجر تنك أتفزي برسوة نفس بتل موت عمد تقل موت بقي جي دي دلون بتل عند ساي قدرهم يا كان جلستح موت عفر برتقيت أبتغل سبحان الله برزخ جردوش ما وين بزمان باتران دين دمان لذي لو مقابل عالم يزال عالم يقويتا عالم ايضا لنسنش زين لذي بلو زيارة على الله جل وعلا حتى زرتم مقابل ولما سنع عرابين هذه الآية والله ليس الزائر في مقيمة قوم هي قويان بمقوبنا قبته ممتعنا لذا سمى بمقابر مقوية زيارة بالمتعرام فما سكر الشيء ممكن أرجنالي يا مقوية على ما يتوستن كذي ما أقوية أنا سبحان الله الله إنجل إندي إسكي موت درس يسولي جيه كوتارو بزيش أن تفطرو كذا يهولو إسكي أبقى درس مستر سبيان بزيش أن يكلق كوتار في أبقى نفقتا وتدرق الله بين نفقتين أربعون أنا أيضا كذا سوي بس بسال قدم بسينا موتا بوتا إني أقل يوم أقل بهاية تعلم إني أنجل ما كرامي أقل عند نفقتين كذا هولو خلاص يوم يترشى نفقت الثانية سيما تارو الزرابة الماء عام تبعي كرام ودار قال مخشفات نورات غرلا بهما هونو في أرض بيضاء أفراء كقرصة نقي أن أفراء بيضاء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد ثم قال فمن سوى يعلم جديه إيه نفتح سيدرس جديه وفي إشارة كبع سبالة ندرك عند النتيب وشفنا قرنا عندنا يا ميزان الدرجان ونبع الموازين الكستة قسط اليوم القيامة ميزان الدرجال خلاص ومن ثقلت موازينه يملكا مثلا قيام الزنا فأولئك النزيا هم النجا والسكيت تاموس النسونا جنة ناقين يالو كجهنة مدينة له بميزان يالفو تقيت عمد قاسو ياو جنة ناقين كجهنة مدينة سراط من لستن يتأرى فتنعنا وميزانك قبل السراط على أرض المحشر سراط غذاب بين المحشر بين أرض المحشر وبين الجنة يا الله دل بيناو ويا جسر ممضوع على مخلي جهنم يجوزه الناس على قدر أعمالهم نعم يا هم المفلحون والإفلاح يعني يمي فلقوا أبنى الجنة كمي فرأي دينان فمن زي النار ودخل الجنة فقط فازل الله جل وعلا سأقول الموازن سنعطي عمزنا يا وهو ومن خفت دمه لستينه من مزنا خفت موازينه يا سنعطي نيزان زكالة يا سيئات يا مزنا فأولئك النزال الذي خسر من نفسه أكثر بدنيا لا دقى وما قالت في جهنم النزا خالد وجهنم زوتاري هنا لله كافر والتنات شبهه يكافر دمين مزن إياسك أما تنزيه بل إلى آدم فلانك يوم القيامة وزنا إلى إيش يمؤمنون حسناته في جهنم خالدون إيالا إيه يمؤمنوا حسنات سيئات مزنات يكافر مزنات ما تسيزوا عندما تقول فلانك يوم وزنا ميلو جمت أن ستأتشو لمالا وميزان ما أنتوزن حسنا سيئاته بل أعمال كلها سيئة فيؤدها الله عدا ويهسيها ويعرفون بها الله قطره لقته إهل سراجه أحساه الله ونسوه فينبير ما عملوا أحساه الله ونسوه نقراته ونقذ الجنة من هناك وإن فلانك إلى وزنك إيمان ستأتشونا ما أعطيت لهذا الأمر وزن إلى الأربوس قمت أن ستأونا إهل الزلاء كافر وسمزنوا وأما الذي ومن خفت موازيه كافر وسمهون فأولئك النزية باعتبار من؟ موازينه هو بلون وباعتبار لفظ من؟ موازينه وباعتبار معنى من؟ فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدوا إذا زدتنا الوقت لا مؤمنون إذا زدتنا الوقت بالبطن إلا قبول إلا إذا قلنا خالدون بمعنى ما تسون مدة مؤينة حتى الله يسنى وقد يدرس البشر أسكن وقد يدرس إيال بلن كاران وقد هي سياقهم يعسيزة وكافر وتشم إنجلي حسنات سيئاتا قد يهروت أصابا عرفنا شو وذا جنة الملكة وجهن الملكة وعلا الله عز الله تعالى لأنه سبق رحمة وغضبه وإنهم بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جنة قبال بها ونادى أصاب وبينهما إيش حجاب ولا أعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصاب الجنة عن سلام عليكم لم يدخلوا ويطمعون وإذا صرفت أبصار تلقى أصحاب النار قال ربنا فجعلنا من القوم الظالمين بلو الله جل وعلا ونادى أصاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا أعلم قالوا ما أغنى أنكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم بالله لا نعلمون برهم ادخل جنة أنتم ولاكم ولا ادخل جنة أنتم ولاكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة يعني أنا أفيد علينا لما بلو له اللوم لجنة سوى جهنم سوى جنة دا مسكوطة أربع سعية جهنم لبتن سككان الله أكبر لجنة جهنم سوى جهنم سعية جهنم لبتن النزيد دا ما هذا سفروا له أصحاب الأعراف قال ابن عباس هو تمد مرتفع فيه أشجار وأزهار زافع اللبط أبابع اللبط يعني يهوني عشاوة كمرنا سورنا وقيل سورنا فضل بينهم بسورين على ونو عطر جنبه معلن فضل بينهم بسور الدرقات جعل بينهم سور ويمنى مرتفع هنا لنزي ኢቃል ኢብኑ አባስ አባትና ሳይፈቱላቸው ጂሃድ አደረጉናቸው ጃነ እንዳይገቡ ጂሃዱ ከተው ይዘዋል የነሰተ እንዳይገቡ ያባትና ተቂ ይዘዋል ብሎ ይላል ተደርሳቸው ነው ጀነ ፋንጃ አለቀው ድራጂ ካሊዱ ታልፈው ወጁሁም አዘሄው ካትሩሱ ወጁሁም ታልፈው አይታፈው ትጣፋ ትሊፋቸው ትሁሪቁ ወተስፋው ትገርፋ ትሊፋቸው አለ ፊታቸውን ኢሳብ ሆም ፊያ ኻሊኩ ካሊሁን እሳላይ ኮስታራፍን ፊታቸው ኩምትርትር ካሊሁን ባሲሩን አቢቱን ሙቀጥቡን ፊታቸው ኮስተርተር እስክገለው ያው ወጆማ ኢብን ባሲር ኢላን እንግሊዝ አሰሩ ፊት ኮስተር ሚለው ኩምትርትር ሚለው ጭልም ሚለው በፊቱ ሚታው ጋጽታ በአይኑ ሚታው ጋጽታ የፍርሃት የድን ጋጤ የስጋት ያው የአዛብ የዝግን ጥይት ይቃሉ ለሁም አለም ተኩን ወቂል አልኩሉህ ማለት አዑዙ ቢላህ የላኛው ከንፈር ነዑዙ ቢላህ ተገሽሊጦ እስከ የጭንቅላት ግማሽ የታችኛው ደግሞ ከንፈር ተገሽሊጦ እስከ ሳድር ድረስ አዘነናን ደም መዘርጠጥ ማበገንጠል አላሁ አክበር الله اكبر الله مريم شعرنا وبشرتنا على النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما من نار قال الله اكبر الم تكن اياتي تتلى عليكم يعني ايات منا تنبذباتكم نبر الدنيا لاي قيامه اندالت متناغر كفر اندال يا كفر ادغنيت مين تناغرنا متج متاسردا ومتاسنك قال تنكراتكم نبرلو فكونتم بياكن تقدم تاسرابو شيخنا وزاباتنا بلاتشو تلو نبر يانو بالتعب بالتقبل نورو لذي بالتقال لتأتشو نبر بلو الله يلاتشوال يعني يهجي أقوم أباتهم كذي فلما عرفوا إيش مغبتهم غبنهم مشوذاتهم مطالالاتهم لك يتبالا أنك مهولون يعبوكم كذي قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا ጌታችን ሆይ ሸቃዋነታችን ነው ያመዘነን لا اله الا الله الله اكبر አቤት አቤት አቤት وكنا قوما ضالين አውርስሎቻችን አድርሶልን ነበር ነገር ግን እንዳንከተላቸው ይሄው ጣማማነታችን አሸንፎን ጠምዝዞን ረሱሎችን እንዲአል ቢላን ጥሜቱን መርጠን ከቀናው መንገድ ለዚህ በቅተናልና አሁን አክስተናል አግኝተናል ቀናል ይቅርታህን ረባና አخرجና ሚንሃ ከጀሃነም ጌታችን አስወጣና አይማስወጣን አቤት ኢላህ ኢላላህ بدنيا سوى السراه وانا بيت انديت يتشل مال انديت يتشل قال لا حول ولا قوة إلا بالله أخرجنا منها فإن عودنا كتملسنا فإنا ظالمون إن النهور أساتشن بدأيوشنا أهون دنيا عندنا دينا لما ترشا عندك ذا بيتشاوتا أهون زوقنا أي سمال بلك أولادك وديك أطفاء أولادك إن يابر أساتشن ያው ፈሪመን አልማ ያን ቢቀጣን ምንም መልስ የለንም አሁን ግን አልመሰለንም ነበር አልገባንም ነበር አሁን አይተናል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ፈለው አንለና ከረተን ፈነኩመን المؤمنين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرتان فاكون من المفسدين تلالچ اخرجنا من اسوطان فين عودنا ودكفراتي كتملس فاننا ظالمون እኛ ነፍሳችን በዳዮች ነን ነጃነማን አዳማን ማለት ዳራቂዎች ነን ራሳችን በድለናል ያኔ ለለለ ምን አረጋል والذين كفروا له نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها كذا نزي كل كفو وهم يصرخون في ربنا اعطنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل او لم نعملكم ما تذكر في من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا تمار الظالمين لا إله إلا الله اللهم رب شعرنا وبشرتنا وعظامنا على النار اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما كذاك إلى كشي عمت بها لما استطاعت شعرها قال اقتأوا فيها ولا تكلمون اقتأوا وقتوا تواردوا زنبروا አታናግሩኝ ما أشدها من كلمة وما أعظمه من تهديد. يا سلام الله أكبر تواردتشو أنساتشو اللي لفتشو جهنم لا ينور لأن أردة خاص بعد أزلة تواردة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون كشي أمد وعلى من ستاتش علينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله رين شعرنا وبشرته وإذا مال النار لا إله إلا الله. الله إلا أجو النفس على النار كافر وج ها الله قال على تلاش على مانا أبدر بالماضي عن المباري التحقيق ملائكة إلاش الله رأس يوم القرآن نقران ملائكة من المسارقان الله إلاش من كرك لنا افسعوا تواردوا أرفاتي كتبال سمعوا وقلوا ولا أتنبي لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر عند بارا سلطان ذرال بلو بيقال متعين ديتنا بصرهم الشناو فدور انداتي كمان يتفطر نقيت انبميهون أسرع الحاسبين أقدر القادرين خارق العالم أجمعين أتمنى أقرب لك قال مركز زيب الله ورد صالح فجعلنا مباسا قالنا مالك نوم ميلو قال له ونادي مالكو يقرن قال إنكو ما كلا أتشان مالك بسول ذات آي آي لك مالكو من أتشان بإلا آي أستسو مرد قال له السؤال عندني أنا أقرب تعالى ويمكن استندسيله الله أنا إلى بلون المسار إذا سوف الزخرف له ونادي علي نقيا لنا ربك لال نزا سيله استهن لاتشار إنك الله تعيكا تهيم لاتشار وقيل أن المهيننا بالله تنتهد مالك لاتشار وأن جهنم وأن خلافي الناس من يفعنتن تقرات عارس صلوهون الله الله الله الله الله من نصفاتها لنقراتشو إنه كان هنا برا فريق ومن بكبار يسوستن أنجاوش كفروا يقول ربنا كتاتشن ويآمنا أمننا فاغفر لنا ما رمي لنبك ورحمنا إذن اللي بلو لنبك وأنت خير الراحمين. أنت كأذان يتشل لا إجغره روح أذانيه بلو يلنبر اندميلون باري وشينبر النزيد وأفعوا الفقراء المسلمين نسوه إذن نبيل على النقب هذا النقب لا مسوه إذن نساد وقف لا مدسر سبحان الله فتخذ ذكرية مستعى لك يا ما شوف يا عرقات يا ذات شواتهم اينا ذك يا ما اللذي لبلا له ودنيا بدنة القرآن بدا له اخيرات رشابين وراك ودنة انجي ودنيا القرآن بدنة برن يصله ودنة ودنة ودنة قرآن ما شاتشلين تيمو النزي بلا شوف باتهم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعود من الأشرار الآن اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. الله أكبر الله أكبر يا جماعة ما أعظم شأن الآخرة ما أهول عذاب الله في الآخرة. الله أكبر سخريا أي مسخرا به ليتخذ بعضهم بعضا سخريا سخري أي مسخرا به كزهريا أي مجهولا ورعزه زهريا سخريا حتى أنسوكم ذكري أرئين كما ساوس إسكي أسرسواتشو ينسو بداي إسكما يسرسواتشو درس تاشوفوا باتشو نبال إنين كما أمان إنين كما قذاب إنين كما كثال ينين في ذات كما كما شنجل وقلت من تجد بلوم تسيكم باتشو نبال تسيكم باتشو نبال لاني يشوفاتشو باتشو يمثال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا ذلك منهم هذا مثال لكما ذلك منهم المال تسيكم باتشو يشوفوا باتشو نبال تادا إني جزيتهم اليوم أنه إني زاريون كان من الدهاتشو بما صبروا بسبب صبره بما صبراتنا ستشوفوا بيان ورجبين بما بدعنا بما قابعمات شتنا ستا كثير كثيرين أتوا من النف وعلى ما رأتوا وزبحك أتوا لأي بمن بعث أشياء سنستعان إيه ذلك من ديكات شوالو أنهم هم الفائزون أن الرسو تابدائوا ناسوا بمالت من ديكات شوالو. الله أكبر أولئك الجنة الغرفة بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وعريض. جنة ما شاء الله صابر على الطاعة على التوحيد على الحق. طريق الجنة محفوف بالأسواق. الله أكبر. ثم قال جل وعلا: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قال إلى الله كم لبثتم من أهل جديد وياتي ومدر جديد كزمنات قطرة سنت عمتات من نورة شدر الله يتأيك أتشوال مال النو بدل نورة شبت يا الله أنت آية بلا شهر شبت جديد من أهل سنت عمتنا إيه تياك شو سلاك أنا توتش سلا وقتوش الله يتأيك لذلك الزمان المتعال بيلو آل بيتوستم لماوش كانوا بإذنه ملوشو جلب داج ريبورتو بيانداندو بي كان يأتي مدام كفر السبوالا يتأيز يانداندو كان ريبورت على الله إدالله كانوا راسوا يمتعال لهذا كانوا عندنا كان بعضه نعوذ بالله من زمين ما استرابته وانا أشارة على الكفر عندنا كان ملوي هنا لله عندنا جماشه عندنا روبيو عندنا كان بعضه صفحة تك جرس المعلمين ريبورت وهي كانوا يتعافوا يعني كانوا يمتعال تعدى من أهل كذلك بدني أنا راسي في الأجوال هي تلك تذكيرنا هي وكذلك أهمية عندنا للوقت للزنو والفجر والأسر والليل والضحى والفجر والليل أشر عيار الله ميمي لو فالدنيا السيد من عائل عمدان النورج إلى الشهر قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين يستصغرون يستكلون يستكسرون بعدين ينوروتين بل ببرزك ما نوروتين تكيف نبلا اللو مالك عندكن عندكن جماسي نبلا اللو كبار انجدي فسأل عدين ملايكا وچين قناتي قناتا قناتو چاچين قديت چاچين يمي قطروتين ملايكا وچين تايك انجينيا ما يناكين نبلا اللو يقنو چينكتكون ويبقى دي ملائكة ويبقى حسابا كتبتل من هذا الرياض الرسول قال إلا بزبرجت أعون يا دنيا نوروك أكير أكواتك إن ألقوياتهم إلا تكيت إنجي لو أنا كنت تابتاوك نورو لقد تكيتوا عن كده بزونا در مصراف مزراف تيشنو نبار ياو تنشي أدري ستواتشو نبار ألتا كمات شبتم أعون اسمنا معنى إلاو لنانتي الرتان مع شهد زين بلاتشو عذابين تقبلونا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى السباتشو نبر إذا لقمتاتشو نبر إنيا خلقناتشو لكن تولفيز لإبن ولحوان نفيز لجاوتا لبلا لتطالي ولا لنور لنقد بيشا كذابها لموتا تشلتك وحساب لاي نور بيه يفتر قواتشو ما السلاحشو هندي لذي قمت اللهشو هنا قمت اللهشو هندي تهوي ما يقول وانه ما تملسو ما السلاحشو هندي حساب يليلا بأس يليلا اسكسا يليلا ما السلاحشو هندي ايه ما ما الله عبسنا وتعوتا وما يمربسنا لكن آتن بذي الشلام بزوك اسمي سروا على التكفلات شو ملكا ما سروا على التكفلات شو عالو يتسرعوا لهدو بدنيا يتكفلوا كتكفلوا باتكيتوا لهوني شلال إزا عقر باي نور ما ملكا ما سروا ملكا ممن الداب مطفل سرى مطفل من الداب بذكر باي نور نورو يسول جين مخلق وعبس كانتوا لهو النبال وهذا ممن نزه عنه الرب ولذلك قال فتعالى الله كان دعينا سوردتنا عندي اللي عبس لكانتو كمخلق الله تعالى الملك كامل الملك والتصرف لو الحق وتذكر هنا ثانية وانا وجيتها كان دي عينات قد لا تتعرى إلى الله أكبر وما خلق السماء والأرض وما بينهما لائبين إلى الله ربنا ما خلقت هذا باطلا وما زال خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فهو الذين كفروا من النصر لا إله إلا هو رب العرش الكريم يتكبرنا يكبر زفاننا يعرش بالتري موجتا عندها للنقر لكنتنا لفي زمي كالك كما هونو تراتي الجبال أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ عندي ألا ثم يقرين ولاد ثم قال جل ومن يدعو مع الله إلها آخره بتوحيد دمت كذب إيمان جمرات فما هذه على إثبات توحيد الألوهية في عدة آيات القصة على إثبات الربوبية في عدة آيات القصة كزراسون أطرق قدرتك إن كان بأسن بقص ما جمرانا بأسن أقروها ما درشا بلايه بأسن أقروها بذي سورة من آخر ما نزل في مكة في سورة ناسلات وما يدهم الله إلى أن آخر أنه كالله قال إلى أكارم ترى إلها معلوها معبودا آخر جمع شجر هجر نبي ولي شجر جن إنس من منه إلها آخر لا برهان له به من رجى يلي له السهود من رجى يالله كنت شاء الله لا أي صفة كاشفة يلوت يو كالله إلى لما قذبات من رزك انت آدمي إيه بيان الواقعي من ذنبه صفة كاشفة إلوته بيان الواقعي إلوته من توق لا مفهوم له إلوته رمى الرسول وهذا مثل قوله تعالى يعني ويا قوم ما لي أدعو إلى النجاة وتدعو إلى النار تدعون لأكفر بلا وشرك به ما ليس لي به علم ومثل هذا كثير وإن جاءت على أرض شيء ما ليس لي به ما ليس لك به علم ومثل قوله تعالى ولا تكرفة على البكاء إن أردنا تعسنا يتبدأوا عرض الحياة الدنيا فإن حسابه محاسبه ميبك أو كتعات ماغيته إن كتعو زندنه يوم القيامة يوم الحساب الله الله هو أسرع الحاسبين حساب كتعات حساب كفاية محاسبة قططر كتبت المينون كشال حساب أذب إنه لا يفلح الكافر إنه كاديان وجنة جايوتهم شوف أياته قال الله قال إلى أكالة الله يترى يتقزى من لك كافر نو كافر نجا يوطام على ياتي لما جرسه وما جمره حكمونه وقل رب غفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل بالرب غفر مار وارحم إذن وأنت خير أنت أجاينا خير الراحمين وخير الراحمين والغافلين على العالم بولدتو بقبالنا السير متيم سو منهم الله عندي كذا مي قبل أي كذا إشلال بس راو خلال كيف تشين فت منام النور بطال أيضا إفاتي نورال بس راو ماركني كان نسوي سران شراسني أبلاش ويس راو تعبوا الله هو نشلال مغفرة أصلي جوال ورحم دمو بإذنه وسراو نكبله نكيناتهم بعد كبر قال زول لهم يا خلق أهمنا وتوك أهمنا وسراو يزرع قال لي أهمنا زور زورو نقرو يسبسو إجناو إذا نسو إذنك كليل لذينو إلا ما أن لا ينجو أحد بعملي قال ولا أنت قال ولا أن إلا أن يتغمدني الله برحمة من يدخل من يشاء في رحمة إذا الجنة رحمته يفلق رأس قباب باتان إذا رب اغفر وارحم أمره في ختام هذه الآية أن يستغفر ويسترحم وقل رب اغفر لما مضى من الظروف وارحم فيما بقى من العمر وإن جل أن سرى كسرى أن صوبة إن بفرزك أن وفك أن بله دم بما لك ونبي لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر استغفارا إنه لا يقام على قلب إن استغفر في اليوم أكثر من 70 مرة هذا في رأيه أيها الناس توبوا لو استغفروا فإن يتوب في اليوم 100 مرة وفي السنن من حديث ابن عمر أنه قال كنا نعود في المجلس لا يقول اللهم اغفر لي وتوب علي 100 مرة استغفار استغفار عند رسول الله استغفار تزوال عند رسول الله استغفار بالوال عند رسول الله استغفار لم ينال الليل او مارا ان الله يجب وجهته ومغفره ما يجب ان استمر لا راس اغفر لراسه وقل ربي اغفر وارحم ايه لي وله على المطلق مار اذا بله بنا لا تسالك ايده وقل ربي اغفر وارحم مار اذا بله بلال لكل من يستحق المغفرة والرحمة له ولأصحابه كما قال جل وعلا استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم واستغفر الله بالواجه الراسات إن الله كان غفورا واستغفر الله نبيه ولأنهم الزلم جاءوا فاستغفر واستغفر لهم الرسول رسول استغفار بهذا يقول لك اهم ايات دليل له رسول دعاء يقول لنا معنا قال يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا قال لا تسيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين قال سوف استغفر لكم ربي انه كان ربي انه الغفور الرحيم استغفار يا انكي واستغفر ربك ثم توب اليه انبياء الله تعالى استغفار يا سيدي من بيسلمن استغفار صابون الاعمال الا اخبركم بدائكم ودوائكم بشتاتكم مغانيتات نغراتكم الا ان داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار بشتاتكم عندناو وانجل سيحول مغانيتاتكم استغفار نو وقال جل وعلا وما كان يعذبهم انت فيهم وما كان المعذبون يستغفرون استغفار يا الله من الذي سوى جعل له من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ورزق من حيث لا يحتسي بل ان داو من قال استغفر الله العظيم لا اله الا هو واتوب اليه غفر له وان كان قد فر من الذنب وان كان الحديث فيه كلام كبائر وانجل كان كما درجه تابلوا على الاستغفار تلك سر مستر يا الله نزل بروحهم خاتمه الاعمال الاستغفار واستغفروا في الجزء فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم الاستغفار عندنا ذكرنا وقال جل وعلا فأقيموا صلاة الزكاة وقرضنا حسنة وما تقول للمسلمين خير تجي عند الله وخير وأعظم واستغفروا الله والمستغفرين بالأسحار يعني وبالأسحار يستغفرون وكان النبي إذا انصرف من الصلاة كما في صحيح مسلم حديث يعني ثوبان استغفر ثلاثا إلا زوها دراتي قيل كيف الاستغفار استغفروا الله استغفروا الله وكذلك امر الله نبيه محمد ان يختم عمره بالاستغفار اذا جاء نصر الله والفتح يعني فذلك علامه ذلك حينئذ فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا الاستغفار اتقى علي بل ملائكه والسيران ايوطوا ملال كما جمر قال استغفار عند بسراك هنا طرو طابق نو بقى ما ثانيا نو ان كانوا بذا يتجرون لا سبحان الله ما هلك احد من الاستغفار وقال عمر لو نزل السائقه من السماء ما اصابت مستغفرا له ما قصفت كسماء بلا دور استغفار ما درس سو اين كان الاستغفار له فوائد نعم